إذا ضجرت إذا احتاج مثلا احتاج إليه لأن لصحبة المرأة ولم تناسبه ففي هذه الحال هو مباح ومع ذلك فالصبر أفضل لو صبر وتحمل المشقة وعاشر زوجته بما أمر الله بقوله وعاشروهن بالمعروف لكان أولى. ولكن إذا حصلت الأسباب التي تسيء الصحبة فإنه يكون حلالا ومباحا. وأما إذا ضجرت منه الزوجة واشتد ضررها واحتاجت إلى أن تستدي نفسها وتبذل شيئا من مالها حتى تفارقه وتتخلص من شره وضرره ففي هذه الحال يكون مستحبا لما فيه من إزالة الضرر وتفريج الكربة. نكمل بعد ذلك. مر بنا هذا الحديث حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العزة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يعني قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفسرها بعضهم بقوله في قبل عدتهن أي في أول العدة أن تطلق في مستقبل العدة. وذلك لأنه إذا طلق وهي حائض فإن تلك الحيضة لا تحسب من العدة فيكون سببا في تطويل العدة بخلاف ما إذا طلقها وهي طاهر قبل أن يمس فإن ذلك الطهر يكون أول عدتها أو يكون تكون الحيضة التي بعده هي أول عدتها. وقال له في هذا الحديث فليطلقها قبل أن يمسها. فأفاد بأنه إذا جامعها في ذلك الطهر لا يجوز له أن يطلقها. وإذا حاضت لا يجوز أن يطلقها في ذلك الحيض. فعرف بذلك أن الطلاق في الحيض بدعة وأن الطلاق في طهر قد وطئها فيه بدعة وأن من أراد أن يطلقها فليطلقها وهي طاهر يعني ليس عليها حيض ولم يمسها في ذلك الطهر. هكذا ذكروا ولعل ذلك لتقليل الطلاق. فإنه مثلا إذا عزم على الطلاق ومل من صحبة زوجته قيل له لا تطلقها حتى لا تطلقها مثلا وهي حائض فإن نفسك تكون كارهة لها في تلك الحال وهي حالة الحيض. انتظر حتى تطهر. فإذا صبر وانتظر إلى أن تطهر فيمكن أن نفسه تندفع إليها فيطأها لأنه قد صبر وهي حائض ستة أو سبعة أيام وهو ينظر إليها فيقول سوف أجامعها في هذا الطهر. فإذا جامعها قيل له لا تطلق ما دمت قد وطئت في هذا الطهر فلا تطلق وهي في طهر قد وطئتها فيه، انتظر. فإذا انتظر إلى أن يأتي الحيض الثاني قيل له لا تطلقها وهي حائض، فإذا طهرت من الحيضة الثانية وعزم على الطلاق فقد لا يصبر، يندفع إليها ويطأها. فإذا وطئها عرف مثلا أنه لا يحل أيضا أن يطلقها في ذلك الطهر الذي قد وطئها فيه فأمسكها، وهكذا. فبعد ذلك إما أن تتحسن الحال والعلاقة بينهما، وإما أن يخف الذي وجد في نفسه، فبعد ذلك يعزم على إمساكها ويترك طلاقها. هذا هو السبب في منعه من طلاقها في حيض وفي طهر قد وطئها فيه. إذن متى يطلق؟ لا يطلق إلا وهي في طهر لم يمسها فيه، أو بعدما يتبين حملها. إذا حملت وتبين حملها جاز له أن يطلق، أو إذا بلغت سن الإياس انقطع عنها الحيض جاز له الحال هذه أن يطلقها في أي حال. فأما طلاقها في طهر وطئها فيه وهي غير آيسة، أو في حيض، فإنه طلاق بدعة. ثم هل يقع طلاق البدعة أو لا يقع؟ ابن عمر طلقها وهي حائض، وذلك الطلاق بدعة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها، قال مره فليراجعها. كلمة يراجع دليل على أنها طلقة، لأن الرجعة لا تكون إلا لمطلقة، فأفاد بأن تلك الطلقة حسبت. سمعنا أيضا قوله في هذا الحديث وحسبت عليه تطليقة، أي حسبت تلك الطلقة التي في الحيض وعدت عليه من طلقاتها، وذلك لأن الرجل الزوج يملك ثلاث طلقات. إذا طلق المرة الأولى ملك الرجعة ما دامت العدة، وإذا انتهت العدة قدر على نكاحها بعقد جديد إذا تراضوا بينهم. إذا طلقها المرة الثانية سميت أيضا رجعية، يقدر على أن يستردها في العدة ولو بدون رضاها وبدون عقد. فإذا انتهت العدة من الطلقة الثانية فهي دائما بينونة صغرى يخطبها، وإذا تراض بينهم جدد العقد ورجعت إليه. فإذا طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى بحيث لا يستطيع أن يردها ولا يقدر على ردها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فهذا هو الطلاق الشرعي. إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلا يستعجل، لا يستعجل مخافة أن يندم، كما حكي عن الفرزدق أنه لما طلق امرأته ندم ندامة شديدة، وقال في شعره ندمت ندامة الكسعي لما غدت عني مطلقة النوار، زوجة له اسمها نوار، ندم عليها ندامة شديدة كندامة الكسعي. فهذا إذا تسرع في الطلاق فقد يندم، فعليه أن يتغيث وأن يصبر. ثانيا إذا عزم على الطلاق فإن عليه أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يطأها فيه، لا يطلق في حيض ولا يطلق في طهر قد جمعها فيه إلا أن تكون حاملة. ثالثا عليه أن يطلق واحدة ولا يزيد، فالزيادة على الواحدة طلقتين أو ثلاث طلقات هذا بدعة، وإن كان يقع عند بعضهم بل يقتصر على طلقة واحدة. رابعا إذا طلقها فليتركها في بيته، تبقى في بيتها لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدته ومحبوسة عليه، فإنها كزوجة له، يجوز لها أن تتكشف أمامه ويجوز لها أن تتجمل وأن تتطيب وأن تتعرض له، فإذا غلبت نفسه واندفع إليها ووطئها فلا تمتنع منه، ويكون وطئه لها كرجعة يعني يعتبر راجعها. لأجل ذلك قال الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن يعني المطلقات، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لا تخرج المطلقة إلا إذا كانت بذيئة اللسان، إذا كانت مثلا شريرة فيها شيء من العتو ومن النفرة ومن الشر والقسوة القساوة الشديدة فهذا هو الفاحشة. الفحش هو الفحش في القول، يأتينا بفاحشة مبينة فيجوز له والحال هذه أن يخرجها، وأما ما دام كذلك فإنه يتركها في بيتها ويجوز أن يدخل ذلك البيت، وما دامت العدة فلها حق أن ينفق عليها ولها حق أن يبيت عندها، وإن بات وحفظ نفسه ولم يطأها حتى انتهت عدتها فإنها تحل بعد ذلك لغيره. إذا انتهت عدتها وهو لم يراجع ولم يجامع حلت لغيره، وحلت له إن أراد إذا كان الطلاق رجعيا كما قلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر أن طلقها وهي حائض وجعل ذلك الطلاق بدعة، وقال مره فليراجعها، فأفاد بأن من طلق حائضا يقال له راجع. ما معنى راجع؟ يشهد، يقول الله أشهد لو عدل منكم اشهد يا فلان وفلان أني قد راجعت امرأتي. إلى متى هذه الرجعة؟ إذا راجعها أنسكها فإذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقت فيها فالرجعة لها آثار، لا بد أن يجامعها في ذلك الطهر الذي يلي تلك الحيضة حتى يصدق عليه أنه راجعها، لأنه قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فطلاقها في الطهر الذي راجعها في الحيض قبله يعتبر أيضا بدعة. يقال إذا راجعتها وهي حائض فلا تطلقها في الحيض الذي في الطهر الذي بعده ولو لم تمسها، بل لا تتم الرجعة إلا بأن يمسها، يمسها يجامعها في ذلك الطهر ثم يتركها، فإن تبين حملها طلقها بعد الحمل، وإن لم يتبين حملها بل حاضت الحيضة الثانية فإذا طهرت من الحيضة الثانية طلقها وهي طاهرة. عرفنا بذلك أنه لا يجوز الطلاق في الحيض، ولكن إذا طلق فإنها تحسب عليه طلقة تحسب من الثلاث الطلقات التي يملكها، وإذا طلقها وهي حائض فإنه يؤمر أن يستردها، وإذا استردها يؤمر بأن يجامعها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة، وإذا جامعها وحاضت حيضة بعدها يؤمر إذا كان راغبا في طلاقها أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الثانية قبل أن يجامعها، فحينئذ يكون قد طلقها لعدتها. والعدة للحائل التي تحيض ثلاثة قروء. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فإنها تحتجب عنه وتحل لغيره إذا خطبت، وإن خطبها بعد ذلك وتراضيا حلت له ونكحها على ما بقي له من الطلقات. فهذا هو طلاق السنة. عرفنا أن الطلاق أكثر من مرة يعتبر طلاق بدعة. السنة أن يطلق واحدة، من طلق اثنتين قيل هذا طلاق بدعة، من طلق ثلاثا قيل هذا طلاق بدعة. الطلاق في الحيض بدعة، والطلاق في طهر وقئ فيه بدعة، والجمهور على أنه يقع الطلاق البدعي ويحسب عليه عقوبة له. وقد ثبت أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إني طلقت امرأتي 100 طلقة. فقال: بانت منك لي 3 طلقات و97 وبال عليك، اتخذت بها آيات الله هزوا. فأبانها بينونة كبرى ب3 وجعل البقية وبالا عليه. فهذا دليل على أنها تعد عليه ولو جمعها. وبكل حال فالطلاق كما عرفنا تخلية نكاح المرأة وفراقها، وقد ذكرنا أنها تتعلق به الأحكام الخمسة، فيكون مباحا إذا احتاج إلى الطلاق وضجر من الحياة، ويكون مندوبا إذا كانت المرأة متضررة من سوء الصحبة بحاجة إلى أن تستدعي، فيستحب أن يطلقها ولا يحوجها إلى فدية، ويكون حراما إذا كان طلاقا في حيض أو في طهر وقنا فيه ونحو ذلك، يعتبر حراما لأنه طلاق بدعة. ويكون واجبا إذا آلى من زوجته ألا يطأها لمدة أكثر من 4 أشهر، فإنه بعد 4 أشهر يجب عليه أن يرجع عن يمينه أو يطلق. يجب عليه أحد الأمرين. هذا ويكون واجبا للإيلاء وحراما للبدعة ومكروها لغير الحاجة إذا حسنت الصحبة بين الزوجين واستقامت الحال، فإنه يكره أن يطلقها، لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولأنه قد يندم بعدما يقع الطلاق وقد يصعب بعد ذلك تلافيه. وقد وردت الأدلة على الأمر بالتغاضي، التغاضي من الزوج عما يرى من زوجته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها، وبها عوج وكسرها طلاقها. أمره بأن يصبر على ما يرى فيها من عوج ومن نقص ومن عيب، ويتحمل ذلك ويصبر على ما يسمع أو على ما يرى، وذلك لما يتأثر أو يتسبب على الطلاق من الفرقة وشتات الأولاد وندم الزوج أو الزوجة على ما وقع منهما أو من أحدهما. كذلك أيضا المرأة مأمورة بأن تتحمل، وذلك فيما إذا كانت الصحبة السيئة من الزوج، إذا كان سيئ العشرة، إذا كان سيئ الصحبة شرسا حقودا غضوبا شديدا شرس الأخلاق ضيق العطن بذيء الكلام سبابا شتاما ضرابا شديد الأذى على زوجته، فإنها تتحمل وتصبر وتصابر إلى أن تستقيم حاله وتصبر. وأما إذا كانت حادثه مستقيمة وليس عليها ضرر، فليس لها حق أن تطلب الطلاق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والبأس هو الضرر، فإذا كان الزوج قد أوفى عليها متطلباتها وأرغب عليها نفقتها وكسوتها وقام بحقها ولم تجد منه ضررا ولم تجد منه نقصا ولا قصورا في شيء من أمور الحياة، فلا يجوز لها أن تطلب الفراق حتى ولو تزوج غيرها اثنتين أو ثلاثا، ليس لها أن تطلب ما دام لا ضرر عليها ولا مشقة. هذا متى تحمل كل من الزوجين ما يجده من الآخر وصبر على ذلك استقامت الحال وحسنت الصحبة.